الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. باب الإقرار فيه الذي قبله وما أشبهه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. صححه ابن حبان في حديث طويل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في معرض ذكر المصنف رحمه الله تعالى لأبواب المعاملات أورد باب الإقرار. والإقرار هو إخبار الإنسان بما عليه من حق إما باللفظ أو بما يقوم مقامه. وقد جرت عادة العلماء أنهم يبوبون للإقرار إما في كتب الفقه أو في كتب الحديث، لكنهم يختلفون في موضعه. الحنابلة مثلا في الروض المربع وفي غيره من كتبهم الفقهية يذكرونه في آخر باب من أبواب الفقه، فيجعلون آخر كتاب في الروض وفي غيره كتاب الإقرار، تفاؤلا بأن يختم الإنسان له دنيا بإقراره بالشهادتين. وابن حجر رحمه الله تعالى ذكره في ضمن أبواب المعاملات لأن للإقرار ارتباطا بالعقود، من حيث كونه يقر بما عليه من حق. قال المصنف فيه الذي قبله وما أشبهه، ويقصد به حديث واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، ففيه دلالة على الإقرار. وجه ذلك أن أنيسا رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة وطلب منه أن أو أوكله في إقرارها، في سماع إقرارها، فلما أقرت اعتبر إقرارها وأقيم عليها الحد. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث أبي ذر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل الحق ولو كان مرا. والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه عن جده عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه. هذه الطريق ضعيفة، فيها إبراهيم بن يحيى بن هشام مضاعف عند أهل العلم، ولكن روي من طرق أخرى عن أبي ذر بمجموعها يتقوى فيحتج به، وهو كما قال المصنف في سياق حديث طويل فهو أطول من ذلك، وإنما المصنف أتى بالشاهد. وإلا فلفظه أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بتسع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. وهذه جمل لها شواهد في الأحاديث الصحيحة: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. قال: وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز تحت العرش. والحديث مسألته أن الإنسان عليه أن يقول الحق ولو كان مرا، وقوله مرا يعني من باب تشبيه، وإلا فالكلمة ليس لها طعم، وإنما أن يقول الحق ولو كان عليه فيه حرج ومشقة. وهذا أوسع من كونه في الإقرار، وإنما علاقته بالإقرار من جهة أن المقر بما عليه قد يجد في الإقرار مرارة، لكنه يجب أن يقول به، لأنه ربما يكون في الإقرار بما عليه مثلا بما يكون عليه يعني مشقة وعسر، فيقر بأن هذا الشيء ليس له وإنما لغيره، فهذا فيه مرارة. أو ربما أقر على نفسي بأنه وقع فيما يوجب الحد، ففيه مرارة. وكما قلت أن الحديث أوسع من كونه في العقود، بل يأتي في الحدود، ويأتي في النكاح، ويأتي في غير ذلك، ويجمعه أو يشهد له قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق منجاه والكذب مهواه، كما في بعض الحديث. ومن الحق، هو الحديث قال: قل الحق ولو كان مرا. من الحق الذي قد يكون مرا كلمة الحق والإنكار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن هذه قد تكون مرة، لكن يجب على الإنسان أن يقول بها. ولذلك أعظم الجهاد كلمة، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الجهاد كلمة عند السلطان الجاهل. لأن من الناس من يقول: طيب هذه كلمة، ماذا تقدم الكلمة؟ وماذا على الإنسان أن يعني أن يؤثر في كلمة يقولها في بيان الحق؟ ويقال أن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أعظم الجهاد كلمة عند السلطان، كلمة حق عند السلطان الجاهل. الشاهد أن الحديث يشمل كل بيان للحق، سواء ترتب عليه مصلحة لك أو ضد ذلك، أو ضد ذلك. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.